حديث 479 عن أبي عبس رضي الله عنه أنه قال وهو ذاهب إلى الجمعة جارك الجارة أبو عبس بو جمعته يعني في ريذبو بجا وقت في ريذبو سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قل في غنبري بو صلاة بتخذ اللي بنتقول من اغبرت قدماه هركسك توزب جهد هردو بتوي في سبيل الله اتريك خديده چتا جهاده بتوي توسكوي ببن هر وصا بيتن قصد ريك خيري بكت مثلا بيتن ويجا جمعي وتوز افهردو بتوي بكبتن حرمه الله على النار خده تعالى ذي كسه وصل سر اغريده حرام كتن.